لاحظ سورة عليها تنوين وبعدها الميم بعد التنوين ميم، فهنا نقول هنا إدغام بغنة، فلا بد إذا يعني أردت أن تقرأها أن تقف عليها وتعطي الغنة زمنا يقدر بحركتين. سورة محكمة ويظل اللي بعدها محكمة وذكرة. بعد الكلمتين من هذه من هذا المثال في قوله تعالى فيها القتال رأيت الذين، بعض المصاحف يضعون على كلمة القتال حرف لا، يعني ممنوع الوقف، كأنه يقول لا تقف في هذا المكان، لابد أن تصله بما بعده. والهدف من هذا أو الحكم من هذه أن لا تقف حتى لا يعني يخرج هناك معنى آخر غير المراد في الآية. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال نجد أن الجملة غير مكتملة أو بمعنى آخر غير مفيدة. يعني إذا قلت فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ما تجد فيها، لكن إذا أردنا أن يعني نعرف معنى الآية لابد أن نصلها ما بعدها. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين، وهنا هو المغزى من هذه الآية للحديث عن المنافقين، وليس هو مجرد أن السورة تنزل ويذكر فيها القتال فقط، بل يريد أن يبين حال المنافقين في حالة نزول هذه السورة المحكمة التي أنزلها الله عز وجل، فإنهم ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت. هذه تقريبا يعني بعض الملاحظات، لعل إن شاء الله في خلال الحلقة والاستماع إلى تلاوة الإخوة المتصلين أن يعني تخرج هناك بعض الملاحظات فنبينها في وقتها بإذن الله. بمشيئة الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم أحبة المستمعين الكرام، وجزاك الله خير شيخ على هذه الملحوظات والتنبيهات. الآن أيها الكرام نستقبل الاتصالات على الرقم 011-40-52-999، الرقم لمن أراد الاتصال والاستفادة وتصحيح تلاوته لصحيح الشيخ تلاوته من خلال تلاوة هذا المقطع، الرقم 011-40-52-999. معنا أحد؟ طيب ما زال الأخوة في استقبال الاتصالات وإن شاء الله معنا الآن فهد، الأخ فهد. إيه نعم الله طول عمرك. مرحبتين حياك الله أخي فهد. الله طول عمرك. تفضل آمين وياك. تفضل. أقرأ؟ إيه قرأت تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسنت يا فهد. فهد تحفظ شيء من القرآن؟ والله كنا الحلقة لكم وصلنا شوية. كبرت يعني عن الحلقة ولا تكبرت؟ الله المستعان ربما سكرت. لا لا يعني ترى تعليم القرآن هذه معلومة لابد أن يعني نكون عندها، تعليم القرآن ليس له سن معين، حتى أني أذكر وهذه من باب الفائدة عام 1410 تقريبا كان يأتيني شايب وأنا توني صغير عمري يمكن 16 سنة، كان يجيني واحد يقرأ عندي عمره 72 سنة يؤذن مؤذن مسجد يصلي بجماعته مع جماعته ويجيني ويقرأ عندي بين المغرب والعشاء ويذهب ويؤذن العشاء، يقرأ يؤذن المغرب ويصلي بجماعته أو يصلي مع جماعته ثم يأتي ويقرأ ويحفظ وليس قراءة حفظا ويذهب ويصلي مع جماعته بعد الأذان حفظ القرآن في سنة واحدة. سبحان الله. في سنة واحدة. عمره 72 سنة رحمه الله وغفر له، اسمه محمد العلوان أو إبراهيم ما أنسى اسمه. فكان نبراسا وكان صراحة نموذج لكل الطلاب الذين يقرون معي، حتى أنهم حطوني في حلقة الموظفين عشان يكونون ينظرون لهذا الشايب، وكل واحد ما تعاجز أو جته ظروف قال والله هذا الشايب مو فاضي لهالدرجة وأنا أكون في هذا السن اللي عمرهم 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة، يقول هذا عمره 72 سنة وجالس يحفظ يحفظ، مو مجرد انه يصح تلاوته، يحفظ القران، صاحب مهمه وعزيمه عاليه. فانا اقول شيخ فهد يعني انت اول واحد صرت في حلقه، تحمل ما جاك من كلام، لكن هي من باب التحفيز. صحيح. فهي فرصه للانسان، فهي فرصه للانسان في هذه الحياه قبل ان يغادرها وهو قد يعني مر عليه هذا الكنز ولم يتخذ منه الشيء الكثير. الله يجزاك خير. الله يغفر لك شيخ. طيب شيخ معيش لو سمحتي ودي اتاكد من صوت الفاتحه صحتها وش رايك، ولا ما في مجال؟ انت ولا بنتك؟ خير معك بنتك. انا هو انت. ها يلا قل اقر تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا شيخ فهد، جيدة قراءتك، لكن فيه ثلاث ملاحظات تنتبه لها. في قوله مالك يوم الدين، أنت بالكسرة اكسر كويس، يعني ما تقول مالك يوم الدين، لا قل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه واحدة. الثانية شدد الياء في إياك نعبد، لا تقول إياك إياك، لا إياك نعبد. الثالثة حاول أن تفصل بين الآيات، يعني كل آية تقف على رأسها أفضل، وهي قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة، كانت قراءته مقطعة آية آية، فكان يقول الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، معنى ذلك أن هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ. الله يرحم والديك. نادك ميار. الله طول عمرك. يلا عطنا ميار. تفضل ميار. ميار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما شاء الله عليك يا ميار، قراءتك ما شاء الله جيدة ما شاء الله. كم تحفظين ميار؟ كم تحفظ؟ والله الصف الثالث ما تحفظ. في التحفيظ. اي نعم. اي ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيها ويجعلها قرة عين لكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا فهد ولبنتك ميار. أيضا معنا حنان. هلا حنان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. رأيت المنافقين مرة ثانية. مرة ثانية عيدها. رأيت المنافقين ينظرون إليك، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، عفوا، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. أحسنت يا حنان، بارك الله فيك. حنان، فيه بعض الكلمات أبغاك تعيدين فقط الكلمة نظر المغشي عليه من الموت، اقرأيها كذا. قولي نظر المغشي عليه من الموت، المغشي عليه. الثانية وتقطع أرحامكم، اقرأيها. وتقطع أرحامكم. زين، في عندك حرف الغين وحرف القاف، كان هناك في بعض التداخل، يعني كانك تقولين بعض الأحيان في عندما سمعتك في المرة الأولى قلتي المغشي، المقشي، مقشي، ها، حاول تخفين الغين شوية عشان ما تنتقل لمخرج القاف، فتقولين نظر المغشي، المغشي، ها. الثانية وتقطع عكسها بالضبط، ما تقولين وتقطع، لا، ابرزي القاف بحيث أنها تخرج مخرجها وتقطع، ها. هذه غالبا تكون فيها اللهجات، اللهجات يكون لها دور في هذا الثبات في بعض الحروف أو بعض النطق. يعني بعض الناس يقول النغل الجماعي، يعني غالبا أهل الشرقية يقولون النغل الجماعي، فالمفروض تقول النقل وليس النغل. فهذه انتبهي لها يا حنان، لأن قراءة القرآن المفترض في قراءة القرآن ألا ننظر لشيء اسمه لهجات، وقراءة واحدة. بارك الله فيك يا حنان. معك جابر. من هو جابر؟ جابر، بعدين اختي مياء. طيب تفضل يا جابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما شاء الله، يكفي يا جابر، ما شاء الله، ما شاء الله، جميلة قراءتك يا جابر. كم تحفظ من القرآن يا جابر؟ والله يعني احفظ أربعة أجزاء. لا، انا ما يكفيني 4 أجزاء في القراءة الزينة، ما شاء الله. الـ4 أجزاء هذه لابد تضاعفها السنة هذه، ضاعفها، وان شاء الله السنة القادمة تاخذ اكثر واكثر لين تختم، لان ما شاء الله اول شيء جمالية صوتك، شيء ثاني عندك الحروف ما شاء الله قائمة بشكل ممتاز، الشيء الثالث انك تتفاعل مع المعاني، وهذه نادر تحصل حتى عند بعض الحفاظ، يعني تفاعلك مع المعاني عندما وصلت فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وترفع فيها صوتك بهذا الشكل لتبين عظم الأمر، هذه ترى ما يفعلها أي واحد، المعلومية يعني. فهذه عندك يعني أشياء وعندك إمكانيات تحثك على أنك تحفظ وتحشد الهمم، ها، فإن شاء الله أنك تسمع لي هذا الكلام وأنك تشد حيلك، أهم شيء أنك في حلقة ولا لا؟ لا والله ما يشتري. لا ما يصير كذا، بتزعلنا عليك يا جابر، ما عدنا مسامعين صوتك خلاص. لا ان شاء الله باذن الله نحاول ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا جابر، وفقك الله يا جابر. معك ميار، ها؟ ايه تفضل يا ميار. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ميار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك ميار ما شاء الله ممتازة قراءتك وأدائك ما شاء الله بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ميار وأيضا في جابر وحنان. شكرا لكم جميعا. معنا متصل عبد الرحمن من صلاة عبيدة. من صلاة عبيدة تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن. الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خير ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لك يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية. معنا من حائل الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ماجد. جزاكم الله بالخير جميعا. اللهم سيف النور والسرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما شاء الله عليك يا ماجد. تحفظ القرآن يا ماجد؟ لا والله للأسف. كم تحفظ؟ والله أداء معين يعني ما هو واجب. لكن تعلمت تجويد من وين؟ هذا السؤال. والله أنا طلعت حلقات قديما. لكن ما شاء الله أثرها أثر التجويد لا زال يعني ما شاء الله محتفظ بأحكام التجويد المدود المنفصل المتصل الغنان الإدغام الإخفاء الأحكام النون الساكنة بأي أكملها يعني ما شاء الله عليك. لذلك أنا سألتك قلت لك كم تحفظ القرآن لأن ما شاء الله قراءتك قراءة واحد يحفظ يعني فأرجو أنك ما تترك الحلقات يعني بقدر الإمكان. والآن الحمد لله يعني الجمعية الخيرية جمعية مكنون جزاهم الله خير يعني عندهم الآن مشروع أذكر أنه بدأ من قبل فترة اللي هو تعليم الكبار بغض النظر عن الكبار سواء كبار سن أو موظفين أو مثلا اللي انشغلوا يعني في أمور الدنيا بأشغالها بوظائفها وكذا. فوضعوا حلقات يعني وضعوا لهم يومين في الأسبوع بعضهم يوم الجمعة بعضهم يوم السبت والحمد لله هذه منتشرة وأظن في حائل عندكم موجود كثير من هذا في الجوامع الكبيرة خاصة في جامع الراجح عندكم أعتقد فيه موجود هذه الحلقات. جميل جدا الواحد أنه يعني يستمر على ما هو عليه ليعيد يعني خاصة مثلك عندك الإمكانيات اللي هي نسميها التأسيسية خلاص ما عاد عندك مشكلة يعني المفروض أنك على قولهم صاط أخضر شد حيلك ومشي. الله يسعدك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك نعم ولي عبد الرحمن بس إذا سمحتم. تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا هلا والله. الله يحييك ويجزيك. أبدأ. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. مرة ثانية يا عبد الرحمن. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول ومعروف. ما فيها واو ها؟ طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسنت يا عبد الرحمن وأكبر فيك صراحة يعني تأدبك مع العلم لأنك ما شاء الله عليك إذا أخطأت تنتظر تسمع التصحيح كامل وهذه تعتبر ميزة لك ما شاء الله في طريقة التعلم. وأتمنى أنك إن شاء الله تتصل فينا قريبا وتكون إن شاء الله من الحافظين بإذن الله. اللهم آمين. جزاك الله خير عبد الرحمن. الله يوفقك ماجد وعبد الرحمن جزاكم الله خير. معنا أيضا الآن أسماء من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسنت يا أسماء ما شاء الله. كم تحفظين يا أسماء؟ 10 أجزاء. ما شاء الله، الله يبارك فيك وإن شاء الله تتمين حفظ القرآن بإذن الله تعالى. مشيت لنا، شكرا لك يا أسماء، الله يعطيك العافية. كانت هذه أسماء من مكة المكرمة، وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. لمن أراد المتابعة معنا فالمقطع هو الآية رقم 20 من سورة محمد حتى الآية 23. فأهلا ومرحبا بكم. معنا متصل شريفة. شريفة من جيزان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شريفة، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. أنا يا شيخ أقرأ مستمرة على 3 أجزاء، وأحيانا أقرأ على جزئين، القرآن ما يرسخ في ذهني، تفلت مني، إيش الحال يعني؟ كيف تحفظين، تقرأين في اليوم جزئين 3 أجزاء؟ أيوة 3 أجزاء، كل يوم أقرأ 3 أجزاء، وأحيانا يوم جزء، وأحيانا جزئين يتفلت مني ذاكرتي، يعني ما يرسخ في يتفلت مني. وأنت حافظة؟ الحمد لله، يعني تحفظين القرآن أقصد، يعني هل أتممت حفظه؟ أيوة أنا حافظ القرآن شفته، ولا أنا بس تفلت مني، يعني أنا أقرأ على 3 أجزاء أحيانا وأستمر يوميا على 3 أجزاء. طيب 3 أجزاء تقرينها غيبا ولا مصحف؟ لا نظر أراجع مراجعة عادي. خلاص استمري على ما أنت عليه، يعني إذا تبغين أعطيك خطة سريعة كذا أقرأي. أيوة أعطاني خطة. أقرأي في اليوم، في اليوم أقرأي 3 أجزاء، كرريها خلال الشهر 3 أجزاء فقط، يعني مثلا على سبيل المثال تقرأين من أول سورة الفاتحة ألين قول الله سبحانه وتعالى كل الطعام. أيوة أقرأ يوميا. اسمعي تقرأين 3 أجزاء وتقرأين تقرأين 3 أجزاء هذه تكررينها في الشهر كله. أنا يوميا أقرأ على طول يومين 3 أجزاء وأختم على 10 أيام. اسمعيني يا شريفة، أنا فاهم كلامك، أنا بعطيك طريقة أخرى عشان تثبتين حفظك، لأنك أنت حافظة وتقولين تفلت. اقرأي في اليوم 3 أجزاء، كرري الأجزاء الثلاثة هذه نفسها، كرريها خلال شهر. فهمتني؟ أيوة. خلال شهر خلصتي من 3 أجزاء هذه، تبدأين بالمقطع الثاني من كل الطعام إلى قول الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة. أيوة هذه يعني في المائدة. أي في المائدة، ثم تقرأين 3 أجزاء الأخرى في الشهر الذي يليه حتى تخلصي في 10 أشهر. في 10 أشهر تكونين ختمتي القرآن بهذه الطريقة. إذا داومتي على هذه الطريقة وقرأتي كل يوم 3 أجزاء هذه الثلاثة تكررينها في الشهر الواحد، بإذن الله ستحصلين على نتيجة كبيرة. وهذه التجربة أو هذه الطريقة هي طريقة الشيخ إبراهيم، شيخنا الفاضل الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله تعالى، وجربت مع بعض طلابي فنجحت نجاحا تاما بحمد الله. ما شاء الله، الله يجزيك خير يا شيخ، يعني الله عوضنا في هذا البرنامج بدل الدار، ما عاد نروح. لا روح الدار. روح الدار، البرنامج في يوم الأحد فقط، روح الأيام الباقية. طيب أقرأ ولا عادي؟ تفضل أقرأي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، إذا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة، إذا أنزلت سورة محكمة ذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف، إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلعسيت من توليت من تفسد في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله فيك يا شريفة، جزاك الله خير. الله يجزيك خير يا شيخ، مع السلامة، طول عليك. الله يحفظك. شكرا لك يا شريفة، أسأل الله سبحانه وتعالى يعينك لإتمام الحفظ ولإتقانه وأن يجزي لك الأجر والمثوبة. معنا أم عبد العزيز. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أم عبد العزيز، الله يجمل شلونك يا شيخ؟ طيب الله يحفظك بخير. الله يسلمك، الله يجزاك خير. تفضل يا أم عبد العزيز. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض فينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جزاك الله خير عبد العزيز، بس مباك تعيدين يعني مقطع اللي هو في الآية الأولى. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. اقرأيها مرة ثانية. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طيب الثانية في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم مرة. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الله ينفع بك يا عبد العزيز، بارك الله فيك إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز، الله يطول عمرك. هلا والله. معنا أيضا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. مساء الخير. الله أضبط الفاتحة هنا. طيب. لأني أحيانا أكون إمام. طيب. وقال لي واحد إنك عندك العين ما تحقق أو كذب. أي عين؟ ما أدري والله، أرسل لي ورقة. إيه. كل عين يعني أي عين تمر عليك يقولك ما تقرأ زين. ما أدري والله، هو على هالورقة هو. إيه طيب. أرسل لي أقرأ ونشوف يمكن نحصل هالعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز، بس أعد علينا صراط الذين مرة ثانية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قراءتك جميلة يا أبو من؟ أبو صالح. ما شاء الله قراءتك جميلة، ما فيها لا عين ولا يحزن. يمكن يقصد أنك معيون، فيك عين ولا شيء. والله بحاله هو أرسل لي ورقة ومع واحد. إيه. ورجعت عليك قلت له خلوه يجي يعلمني الرقص. لا ما شوف، حتى أنا كنت يعني متوقع أن كثير من الناس يقعون في أنعمت، يعني غالب الناس يقعون في كلمة أنعمت، يعني يجدون صعوبة في نطقها، ما ينطقون الهمزة كويس، ما يقولون صراط الذين أنعمت. كثير من الناس. لكن ما شاء الله أنا قلت لك أعدها، أبغى أتأكد. صراط الذين أنعمت جميلة جدا، ما في أي مشكلة. لا جميلة قراءتك، ولو قريب منا خلتك تصلي بنا. جزاك الله خير. الله يوفقك يا محمد. الله يسيبكم يا أخي، جزاكم خير. معنا المتصل أخي في هذه الحلقة، أخونا عبد الرحمن من ينبع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن. جزاكم الله خير. آمين وياك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عبد الرحمن أقرأ الآية الأخيرة كلها كاملة كذا بأدائك الجميل هذا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما شاء الله جميلة جدا عندما وصلت حقيقة يعني وصل وكان الوقف منهم يعني مع هذا الأداء الجميل والصوت الجميل والقراءة الجميلة يعني وصلك أفضل لها ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الرحمن تحفظ القرآن ها؟ أي نعم الحمد لله ما شاء الله واضح ما شاء الله بارك الله ختام مسك الحقيقة لهالحلقة من أخينا عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خير يا عبد الرحمن بارك الله فيك إذن عبد الرحمن كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة نبقى إن شاء الله مع فاصل نأخذ من خلاله لقاء مع الأستاذ الشيخ إبراهيم العيد ثم نعود إن شاء الله اقرأ القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران اقرأ القرآن وصحح أخطاءك اقرأ وحسن تجويدك اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام قيمة يوم الثلاثاء الماضي الحفل الختامي لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية للقرآن الكريم لتلاوته وحفظه وتجويده للبنين والبنات في دورته 21 والذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس في الرياض الحقيقة نبارك لجمعية مكنون فوز عدد من طلابها في هذه المسابقة ومعنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لشؤون تعليم البنين بجمعية مكنون شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بالخير شيخ إبراهيم حياكم الله بالخير حياكم الله شيخ شيخ إبراهيم الله يحفظك الحقيقة نبارك لكم ولنا جميعا والجمعية هذا الإنجاز ولو يعني أطلعتونا جزاكم الله خير على يعني أسماء أو أبرز الفائزين والفائزات من فروع المسابقة من جمعية مكنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا حول لنا أكرر شكري الحقيقة للأخوة في الإذاعة وفقهم الله خاصة في هذا البرنامج المبارك حرصهم ومتابعتهم لمثل هذه المناشط التي الحقيقة لها الصدى الطيب في يعني في هذا البلد المبارك ونحن بحاجة لتفعيل مثل هذه المسابقات الكريمة المسابقات فهي تحمل اسم قائد هذه البلاد المباركة حفظه الله وفقه يعني أنا أؤكد على قضية الناحية الإعلامية لأهمية مثل هذه المناشط المباركة وخاصة في المسابقة. الحمد لله على ذلك. الحقيقة الجميع عدت جيد من نهاية العام الماضي. نهاية المسابقة في العام الماضي بدأت مباشرة كما أنها بدأت الآن الإعداد للمسابقة القادمة بإذن الله عز وجل 1442 كنا من الأحياء. فالإعداد كان جيد وموفق. بعد تصفيات وتأهل المرشحين رشح ثلاثة من أبناء مكنون مع أربعة من بقية مناطق المحافظات التابعة لمنطقة الرياض. الحقيقة ركزنا على الثلاثة هؤلاء تركيز يعني مركز إن صح التعبير عن طريق مركز والشيخ يوسف أمسي عليه الشيخ يوسف الله يمسك بالخير الله يحفظك كان هو من أعمدة وأركان مركز الإعداد المتسابقين في تتبع الجمعية العام الماضي وكان الإعداد جيد إلى درجة أن أنا الحقيقة خدت أرقام من الأخوة يعني فاز مثلا الأخ عبد العزيز البواردي أنا أبغى يعني يطلع الأخوة المستمعين والأخوات على أن هذا الفوز ما جاء يعني من فراغ أو ما كان الإعداد الحقيقة مكثف ومتابع إلى درجة شخص بيت ثلاثة شهور الماضية جلس الشيخ الأخ عبد العزيز 83 جلسة أي نعم للاستماع للتسميع أو للإسماع والحقيقة يعني 83 لو تقسمها على عدد الأيام يعني ما في إلا يوم لو هو موجود يعني لاحظت أحيانا بعض الأسابيع في 9 أيام فقاعد أستغرب أقول 9 أيام كيف يعني فعرفت أنه يسمى يعني يجلس الصباح الأيام الإجازة يأتي يسمى يعني يومين في الإجازة فيعني ما جاء هذا الإنجاز إلا في حقيقة جهود بذلوها الإخوة والمعلم الطالب وأهل الطالب والطالب نفسه حتى وفقه الله وسدده وكان معنا أيضا الأخ إبراهيم العويد وقد قدم يعني ولله الحمد يعني شيء جميل جدا لكن ما حلف الحظ الحقيقة للفوز وأيضا الأخ الجربوع كلهم يعني على ثناء الأخوة المحكمين كانوا جيدين ومستواهم عالي لكن هذه المسابقة دقيقة جدا ومنافس فيها منافس قوي. طيب كيف يا شيخ إبراهيم رأيتم تنظيم المسابقة ترتيب السنة هذه كيف؟ هي كان تنظيم رائع جدا أنا زرت الموقع ورأيتم الأخوة جهود مباركة ويعني بالمناسبة أشكر الأخوة قائمين على المسابقة على رأسهم فضلت الشيخ سلمان الفهيد الحقيقة الأمين العام للمسابقة يعني على أنها أول سنة له بالنسبة للأمانة إلا أنها كانت لله الحمد موفقة وكان في مسدد في ترتيب هذه المسابقة وفي حفلها الذي توج الأسبوع الماضي فكانت الحقيقة جيدة ونتمنى الحقيقة أنها يعني تكون أفضل في السنوات القادمة لأنها يعني تحمل شيء عظيم وهو كتاب الله عز وجل حتى من ناحية إعلامية أنا ما ودي أن الإعلام يعني حتى الإعلام يعني الآخر يعني ودي أن يكون مستوى الإعلامي يليق بهذه المسابقة مقام هذه المسابقة. جميل. شيخ إبراهيم يمكن قبل شهر أو أكثر من ذلك أعلنت جمعية مكنون فتح باب التسجيل للتصفيات التمهيدية على مستوى منطقة الرياض للجائزة ذاتها بس السنة الجاية يعني ما شاء الله من قبل شهر الآن وأنتم تستعدون لمسابقة السنة القادمة. صحيح صحيح هذا اللي أكدت عليه في بداية المداخلة وهو قضية أن نحن نبدأ من نهاية المسابقة التي قبلها والحقيقة المسابقة يعني بشكل عام أنا دائما أكد هذا على الأخوة أن المسابقة ليس هي في ذاتها ليس النفوز أو يفوز فلان أو يخرج لكن لها أثرها على الطلاب يعني الآن المسابقة ما هو اللي فاز فيها السبعة فقط أو الخمسطاعش اللي توجوا في النهاية لا أنا أعتبر كل من دخل مسابقة أو في الترشيح نعم يعتبر فائز اللي دخل التصفيات واللي دخل التصفيات النهائية والتمهيدية يعتبر فائز لأن الحقيقة المسابقة تسقط، وهذا هو الدور الأساسي للمسابقة، ولا وضعت مثل هذه المسابقات إلا من أجل تحريك للمجتمع القرآني صح التعبير والحلقات لأجل أن يقدموا أفضل ما عندهم. فلذلك مثل ما تفضلت بدأنا قبل شهر في الإعلان للمراكز التابعة للجمعية في الاستعداد بهذه المسابقة، أن تكون تصفيات على مستوى حلقات التابعة للمركز، وبإذن الله عز وجل سيخرج من كل مركز تقريبا 7 ثم يكون لهم تصفية أخرى للدخول في الرياض، ثم على مستوى المنطقة، ثم على مستوى الجامعات وإدارة